شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره أن عثمان بن أبي العاص أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح وعبد الصمد قال حدثنا حماد قال روح قال أخبرنا الجريري عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاص وامرأة من قيس أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهما سمعته يقول اللهم اغفر لي ذنبي وخطئي وعمدي، وقال الآخر سمعته يقول اللهم أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن الجريري عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم فاقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف قال دخلت على عثمان بن أبي العاص فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، وكان آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى الطائف قال يا عثمان تجوز في الصلاة فإن في القوم الكبير وذا الحاجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب أخبره عن نافع بن جبير عن عثمان بن أبي العاص قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم امسحه بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت أشياخنا من ثقيف قالوا أنبأنا عثمان بن أبي العاص أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قومك، وإذا أممت قومك فأخف بهم الصلاة فإنه يقوم فيها الصغير والكبير والضعيف والمريض وذو الحاجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة عن عثمان بن أبي العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، أم قومك، ومن أم القوم فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، فإذا صليت لنفسك فصل كيف شئت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: حدث عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج قال: حدثنا ليث بن سعد قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا من بني عامر بن صعصعة حدثه أن عثمان بن أبي العاص الثقفي دعا له بلبن ليسقيه، فقال مطرف: إني صائم. فقال عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيام حسن ثلاثة أيام من الشهر. حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني قال: حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد كل ليلة، هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الفجر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد قال: أخبرنا حماد بن زيد قال: حدثنا علي بن زيد عن الحسن قال: مر عثمان بن أبي العاص على كلاب بن أمية وهو جالس على مجلس العاشر بالبصرة، فقال: ما يجلسك هاهنا؟ قال: استعملني هذا على هذا المكان، يعني زيادة. فقال له عثمان: ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. فقال عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان لداود نبي الله عليه السلام من الليل ساعة يوقظ فيها أهله، فيقول: يا آل داود قوموا فصلوا، فإن هذه ساعة يستجيب الله فيها الدعاء إلا لساحر أو عشار. فركب كلاب بن أمية سفينته فأتى زيادا فاستعفاه فأعفاه. حدثنا عبد الله، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن الحسن قال: مر عثمان بن أبي العاص على كلاب بن أمية فذكر نحوه. حديث طلق بن علي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن عبد الله بن زيد أو بدر أنا أشك عن طلق بن علي الحنفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أيوب بن عتبة، حدثنا عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا ملازم قال: حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره فطارق به رداءه ثم قام فصلى، فلما قضى الصلاة قال: كلكم يجد ثوبين. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟ قال إنما هو بضعة منك أو جسدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا يونس حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن عيسى بن خثيم عن قيس بن طلق أن أباه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل عن الصلاة في الثوب الواحد فلم يقل له شيئا، فلما أقيمت الصلاة طارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ثوبيه فصلى فيهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة فليأتها ولو كانت على تنور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن جابر عن عبد الله بن بدر عن طلق بن علي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون وتران في ليلة. قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي في ثوب واحد قال وكلكم يجد ثوبين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فأتموا العدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا محمد بن جابر عن عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكنه المعترض الأحمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل فقال مسست ذكري أو الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ قال لا إنما هو منك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن جابر عن عبد الله بن بدر عن طلق بن علي قال وفدنا على النبي صلى الله عليه وسلم فلما ودعنا أمرني فأتيته بإداوة من ماء فحسى منها ثم مج فيها ثلاثا ثم أوكاها ثم قال اذهب بها وانضح مسجد قومك وأمرهم يرفعوا برؤوسهم إن رفعها الله. قلت إن الأرض بيننا وبينك بعيدة وإنها تيبس. قال فإذا يبست فمدها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جعل هذه الأهلة مواقيت للناس صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا العدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قران بن تمام عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قال رجل يا رسول الله أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره في الصلاة؟ قال هل هو إلا منك أو بضعة منك؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا ملازم بن عمرو السحيمي حدثنا جدي عبد الله بن بدر قال وحدثني سراج بن عقبة أن قيس بن طلق حدثهما أن أباه طلق بن علي أتانا في رمضان وكان عندنا حتى أمسى فصلى بنا القيام في رمضان وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجد ريمان فصلى بهم حتى بقي الوتر، فقدم رجلا فأوتر بهم وقال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. حديث علي بن شيبان رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وسريج قال: حدثنا ملازم بن عمرو حدثنا عبد الله بن بدر أن عبد الرحمن بن علي حدثه أن أباه علي بن شيبان حدثه أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال: ورأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك، لا صلاة لرجل فرد خلف الصف. قال عبد الصمد: فردا خلف الصف. فقال له: استقبل صلاتك، فلا صلاة لفرد خلف الصف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثني ملازم بن عمرو قال: حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: لدغتني عقرب عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فرقاني ومسحها. حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال: حدثنا سعيد وعبد الوهاب قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن الأسود بن سريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية يوم حنين. قال روح: فأتوا حيا من أحياء العرب فذكر الحديث. قال: والذي نفسي بيده، ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود بن سريع قال: قلت يا رسول الله، إني قد مدحت الله بمدحة ومدحتك بأخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هات وابدأ بمدحة الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم لا يطيعنه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار. قال: فوالذي نفس محمد بيده، لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي حدثنا معاذ بن هشام قال: وحدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة مثل هذا، غير أنه قال في آخره: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا السري بن يحيى حدثنا الحسن حدثنا الأسود بن سريع وكان رجلا من بني سعد قال: وكان أول من قص في هذا المسجد، يعني المسجد الجامع. قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع غزوات. قال: فتناول قوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا ما بال أقوام قتلوا المقاتلة حتى تناولوا الذرية؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله، أوليس أبناء المشركين؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أبناء المشركين، إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، فأبواها يهودانها وينصرانها. قال: وأخفاها الحسن. حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة وبهز قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شعبة قال: قتادة أخبرني قال: سمعت مطرفا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صوم الدهر قال: ما صام وما أفطر، أو لا صام ولا أفطر. وقال بهز في حديثه: لا صام ولا أفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن قتادة عن مطرف بن عبد الله عن أبيه أن رجلا انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول، وقال وكيع مرة: إنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال: حدثني شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن مطرف عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم: مالي مالي، وما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثني شعبة قال: سمعت قتادة قال: سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت سيد قريش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. قال: أنت أفضلها فيها قولا، وأعظمها فيها طولا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليقل أحدكم بقوله، ولا يستجئره الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن رجل يصوم الدهر قال: لا صام ولا أفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سعيد الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سعيد الجريري عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثم يتنخم تحت قدمه ثم دلكها بنعله وهي في رجله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سويد بن عمرو وعبد الصمد قال: حدثنا مهدي حدثنا غيلان عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر قال: فأتيناه فسلمنا عليه فقلنا: أنت ولينا وأنت سيدنا وأنت أطول علينا. قال يونس: وأنت أطول لنا علينا طولا، وأنت أفضلنا علينا فضلا، وأنت الجفنة الغراء. فقال: قولوا قولكم ولا يستجرنكم الشيطان. قال: وربما قال: ولا يستهوينكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف بن عبد الله عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قال عبد الله: لم يقل من البكاء إلا يزيد بن هارون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنخع فدلكها بنعله اليسرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا حميد يعني الطويل حدثنا الحسن عن مطرف عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله، هوام الإبل نصيبها؟ قال: ضالة المسلم حرق النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام الدهر لا صام ولا أفطر، أو ما صام ولا أفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال: حدثني شعبة عن قتادة وقال ابن جعفر قال: سمعت قتادة عن مطرف بن عبد الله قال حجاج في حديثه قال: سمعت مطرفا عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت سيد قريش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. فقال: أنت أفضلها فيها قولا وأعظمها فيها طولا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليقل أحدكم بقوله ولا يستجرنه الشيطان أو الشياطين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن مطرف عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام ولا أفطر، أو قال: لم يصم ولم يفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم أخبرني الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، قال: فتنخع فتفله تحت نعله اليسرى، قال: ثم رأيته حكها بنعليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم أو سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يصوم الدهر فقال: لا صام ولا أفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويبزق تحت قدمه اليسرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حسين قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن الشخير عن أبيه، وكان أبوه قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، حدثنا مطرف بن عبد الله أن أباه حدثه قال: دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه السورة: ألهاكم التكاثر، فذكر مثله سواء، وليس فيه قول قتادة يعني مثل حديث همام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب عن شداد بن سعيد أبي طلحة الراسبي قال: حدثني غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قاعدا أو قائما وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر، حتى ختمها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال: حدثنا همام أخبرنا قتادة عن مطرف بن عبد الله عن أبيه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال: فقال يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وكان قتادة يقول: كل صدقة لم تقبض فليس بشيء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز قال: حدثنا همام، حدثنا قتادة عن مطرف عن أبيه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول فذكر مثل حديث عفان ولم يذكر قول قتادة. حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام يعني بن عروة قال: حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة، ووكيع قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد. قال وكيع: في بيت أم سلمة في ثوب قد ألقى طرفيه على عاتقه في بيت أم سلمة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة وإبراهيم بن إسماعيل عن أبي وجزة السعدي عن رجل من مزينة عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطعام فقال: يا عمر. قال هشام: يا بني، سم الله عز وجل وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت إكلتي بعد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبي وجزة رجل من بني سعد عن رجل من مزينة عن عمر بن أبي سلمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا أكلت فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت إكلتي بعد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة قال: قال لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فلم تزل تلك طعمتي بعد وكانت يدي تطيش. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب واحد مشتملا به. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق قال: حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه، جعل طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وذكر يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل عن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الأسود عن عبد الرحمن بن سعد المقعد عن عمر بن أبي سلمة قال: قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعام، فقال لأصحابه: اذكروا اسم الله وليأكل كل امرئ مما يليه. قال عبد الله: قال أبي: إذا قال ابن إسحاق وذكر لم يسمعه يدل على صدقه. قال: قرأت على أبي: حدثكم أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثنا أبو وجزة عن عمر بن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا بني ادنه وسم الله وكل مما يليك. حدثنا عبد الله قال: قرأت على أبي موسى بن داود قال: حدثنا سليمان بن بلال عن أبي وجزة السعدي قال: أخبرني عمر بن أبي سلمة قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام يأكله، فقال: ادن فسم الله عز وجل وكل بيمينك وكل مما يليك. حدثنا عبد الله قال: قرأت على أبي منصور بن سلمة الخزاعي قال: أخبرنا سليمان بن بلال قال: حدثني أو أخبرني أبو وجزة السعدي أنه سمع عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ادن يا بني فسم وكل مما يليك. حدثنا عبد الله حدثنا لوين قال: حدثنا سليمان بن بلال عن أبي وجزة عن عمر بن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حديث عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال: حدثني أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا ما عليه غيره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير أنه قال: أخبرني عبد الله بن أبي أمية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب ملتحفا به

وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يقول سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال لما صبح نبي الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقد أخذوا مساحيهم وغدوا إلى حروثهم وأراضيهم فلما رأوا نبي الله صلى الله عليه وسلم معه الجيش نكصوا مدبرين فقال نبي الله الله أكبر الله أكبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا همام قال قيل لمطر الوراق وأنا عنده عمن كان يأخذ الحسن أنه يتوضأ مما غيرت النار قال أخذه عن أنس وأخذه أنس عن أبي طلحة وأخذه أبو طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن الأغر عن رجل آخر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار. قال وقال أبو بكر يعني ابن حفص قال حدثنا الزهري عن ابن أبي طلحة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. فقال وحدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين في تفسير شيبان عن قتادة قال حدث أنس بن مالك عن أبي طلحة قال صبح نبي الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقد أخذوا مساحيهم وغدوا إلى حروثهم فلما رأوا نبي الله صلى الله عليه وسلم معه الجيش نكصوا مدبرين. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا شيبان عن قتاده قوله عز وجل فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. قال حدث أنس بن مالك عن أبي طلحة قال صبح نبي الله صلى الله عليه وسلم خيبر فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج قال حدثنا أبو معشر عن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبي طلحة الأنصاري قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال أجل أتاني آت من ربي عز وجل فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا حجاج عن الحسن بن سعد عن ابن عباس قال أنبأني أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قاتل قوما فهزمهم أقام بالعرصة ثلاثا، وإنه لما كان يوم بدر أمر بصناديد قريش فألقوا في قليب من قلوب بدر خبيث منتن. قال ثم راح إليهم ورحنا معه، ثم قال يا أبا جهل بن هشام ويا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا وليد بن عتبة، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال فقال عمر يا رسول الله أتكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ قال والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتاده بعثهم الله عز وجل ليسمعوا كلامه توبيخا وصغارا وتقمئه. قال في أول الحديث لما فرغ من أهل بدر أقام بالعرصة ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا شيبان عن قتاده وحسين في تفسير شيبان عن قتادة قال وحدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر. قال أبو طلحة كنت في من غشيه النعاس يومئذ، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال لما صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقد أخذوا مساحيهم وغدوا إلى حروثهم وأراضيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم معه الجيش نكصوا مدبرين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتاده قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه، فقالوا ما نراه إلا ينطلق ليقضي حاجته، حتى قام على شفة الركي، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا وتقمئة وحسرة وندامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا حسين عن شيبان ولم يسنده عن أبي طلحة قال وتقمئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت قال قدم علينا سليمان مولا للحسن بن علي زمن الحجاج، فحدثنا عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه، فقلنا إنا لنرى البشر في وجهك، فقال إنه أتاني ملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك إلا سلمت عليه عشرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن ابن شهاب عن ابن أبي طلحة عن أبي طلحة قال شعبة وأراه ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما أنضجت النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهك، فقال إنه أتاني ملك فقال يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا؟ قال بلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد حدثنا ثابت قال قدم علينا سليمان مولى الحسن بن علي زمن الحجاج، فحدثنا عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب بن زياد حدثنا عبد الله يعني ابن مبارك حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد بن عقبة عن أنس بن مالك قال كنت أنا وأبي بن كعب وأبو طلحة جلوسا، فأكلنا لحما وخبزا، ثم دعوت بوضوء، فقال لم تتوضأ؟ فقلت لهذا الطعام الذي أكلنا، فقال أتتوضأ من الطيبات؟ لم يتوضأ منه من هو خير منك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب بن ثابت كان يسكن بني سليم قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده قال قرأ رجل عند عمر فغير عليه فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغير علي، قال فاجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقرأ الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قد أحسنت، قال فكأن عمر وجد من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إن القرآن كله صواب ما لم يجعل عذاب مغفرة أو مغفرة عذابا. وقال عبد الصمد مرة أخرى أبو ثابت من كتابه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أبي قال قال أبو طلحة كنا جلوسا بالأفنية فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لكم ولمجالس الصعدات اجتنبوا مجالس الصعدات، قال قلنا يا رسول الله إنا جلسنا لغير ما بأس نتذاكر ونتحدث، قال فأعطوا المجالس حقها، قلنا وما حقها؟ قال غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن الحجاج قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا ليث بن سعد فذكر حديثا